قلم في شديد. جزاكم الله خير. ولي فيها معارف أخرى. الله. شوية نزل شوية. بس طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. السلام علينا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في باب ذكر الحوض، ندعو الله تبارك وتعالى أن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن سقي منه مرة واحدة لا يظمأ في بعده أبدا. اللهم لا تحرمنا من هذا الخير. اللهم إنا نسألك بأن نتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نتوسل إليك بأننا نتتبع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسعى أن نعمل بكل سنة، وأنت الموفق يا رب العالمين. اللهم إنك على كل شيء قدير، فاكتب لنا كل الخير. كنا بباب ذكر الحوض، وهنا الحديث الذي مضى بنا بالأمس، قال حدثنا عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس. هذا الحديث تتبعت طرقه فلم أجده إلا من طريق عطية عن أبي سعيد، وعطية الأوفي ضعيف مدلس أيضا، ويكون الإسناد ضعيفا وليس يصح في هذا ما بين الكعبة وبيت المقدس. ما بين الكعبة وبين المقدس أكثر من 1200 كيلومتر، وإن شاء الله يمكن أن يجمع بين هذه الروايات المختلفة. وخلاصة هذه الروايات، بعضها مسافتها أطول، بعضها مسافتها أقصر، وقد يكون المقصود منها العرض وطول. العرض والطول، فالعرض يكون أبعد والطول يكون أقرب، والله أعلم إذا كان طوله هكذا، فهنا عرضه يكون أقرب، لعله بهذا يجمع إن شاء الله الروايات. وحكم آخر أن هناك بعض الروايات كما قال العلماء بعضها فيها مسافة أطول جدا، وليس يستبعد وهو حديث صحيح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قال شيئا إلا بعدما أخبر بالوحي. فأولا أعطي مسافة أقل، ثم زاد الله تبارك وتعالى مسافته أو طول الحوض أكثر، كرامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وله نظائر قد مضى بنا في صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يكونون ثلث أهل الجنة، ثم بعد ذلك ثلث أهل الجنة، قاطي زيادة كذلك كما ذكر العلماء الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره لي خمسة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أنا عاقب وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا بخامس العاقب على كل حال فخمسة ثم بعد ذلك أخبر وأكرم بأسامي زائدة وهذا معروف أن الإنسان إذا كان له ألقاب وكذلك في طريقة العرب وغير العرب إذا كان له ألقاب حسنة كثيرة فهذا يدل على فضيلته فأكرم الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أحمد أنا محمد أنا عاقب أنا الحاشر وأنا الماحي ثم بعد ذلك جاءت له أسامي أخرى قد أعدها العلماء بعضهم وأوصلها بأسانيد صحيحة إلى 30 وبعضهم إلى أكثر من 30 فنقول أن طول الحوض اختلاف الروايات لا يأخذ الإنسان فيه شك في قلبه كيف يكون هذا نقول يكون لأنه أكرم أعطي الطول الأول أقصر ثم بعد ذلك طول الله تبارك وتعالى حوضه أكثر وأكثر فعلى هذا تجتمع الروايات الصحيحة أما الرواية هذه التي هنا هي ضعيفة التي فيها تثبت فلم أجد هذه الرواية لا في الأجزاء ولا في المسانيد وغيرها فيها بين الكعبة وبين المقدس إلا في هذه الرواية عند ابن ماجه رحمه الله إن لي حوضا ما بين الكعبة وبين المقدس لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الكعبة وبين المقدس يكون أكثر من 1000 كيلو مترا كما ذكر لي بعض الطلبة جزاه الله خير أنه رأى في هذه يعني جوجل يسمونه الشيخ جوجل نعم أفادنا بهذا على كل هذا ثم بعد ذلك الحديث الذي بعده وأنا قد فرزت الصحيح من الضعيف ذكرت هنا الحمد لله مثلا بالأمس ذكرت خلاصة لها نتعدى إلى الحديث الثاني قال حدثنا عثمان بن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة من الثقات المعروفين قال حدثنا علي بن مسهر هو القرشي الثقة عن أبي مالك سعد بن طارق أبو مالك سعد بن طارق وهو الأشجعي ثقة وربيعي بن حراش القيسي الأعور حجة قانت لله تبارك وتعالى قال بعض العلماء لم يجرب عليه كذب قط هكذا مخضرم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا لكنه لم يوفق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كان يكون في زمرة صحابة رسول الله ولذلك سمى مخضرم فتعت أنه فضيلة كبيرة المخضرم يقولون ولد الشاة الذي قطع أذنه فكأنه قطع له أو قطعت عنه فضيلة كبيرة وأي فضيلة كون الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الإسناد صحيح وأخرجه مسلم من طريق شيخه عثمان أيضا مثل ابن ماجه سنة ومتنا وكذلك الإمام أحمد رحمه الله من طريق آخر عن حذيفة بن اليمان وله تخريجات أخرى كثيرة فالحديث صحيح ما مفاده إن حوضي لأبعد من بينه انظروا لأبعد من أيلة إلى عدن أيلة في فلسطين في الشام وعدن معروف والذي نفسي بيده لآنيتها أكثر من عدد النجوم ولهو أشد بياضا من اللبن واحلى من الاصل والذي نفسي بيده اني لأذود عنه الرجال كما يزود الرجل الابل الغريبه عن حوضه. قيل يا رسول الله اتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء ليس لاحد غيركم. اذا جاء من غير محمد صلى الله عليه وسلم، من غير امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الاجابه، احد للشرب فيذاد او يبعد ويطرد ويسحق. وجاء في روايه الاخرى او الروايات ان هناك ناسا ياتون الى الحوض فتطردهم الملائكه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: امتي أصيحابي أصيحابي، هي المقصود منها أمتي أو أصيحابي لعلهم من المنافقين. كيف غمي عليه صلى الله عليه وسلم أمرهم لأجل أن آثار الوضوء لعله تكون عليهم، لكنه لا يفيدهم شيئا، فيقول الملائكة يطردونهم ويقول صيحابي وصيحابي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون صيحابي وصيحابي، فيقولون أي الملائكة تقول: إنك لا تدري، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا ترهيب شديد لمن يدخل في دين الله تبارك وتعالى ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا، ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فيجب عليه أن يتوب مما ابتدعه الناس وأحدثوه. وبذلك نشير أن أول شيء العقيدة، بالعقيدة ابتدعوا فيها وأحدثوا فيها إحداثا كبيرا، فجعلوا العقيدة فيها طرقا قدادا. ماذا قالوا؟ هذا عشري وهذا ما تريدي وهذا معتزلي. نعم، لأن لهم عقائد خاصة غير عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، غير عقيدة الصحابة. ينبغي أن ترتعد فرائص من يسمع هذا الكلام، كيف يطمئن قلبه وهو على هذه العقائد الباطلة ويقول إن الله في كل مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول: والذي في السماء، والصحابة كانوا يعرفون الذي في السماء والذي استوى على العرش. وقال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، منها سبع آيات بلفظ الرحمن على العرش استوى. فاستوى معلوم هو على، هذا فسره العلماء بهذا التفسير. فكيف يأتي بعض العلماء ويقود أمة من الأمم ويقول إن النبي إن الله تعالى في كل مكان؟ نعم، الصحابة مروا بتلك الآيات التي كانوا أو الآيات المشكلة التي أخذوا منها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم، هذه لغة عربية فصيحة. والإنسان لأولاده يقول: اذهبوا أنتم، وهم يذهبون لمهمة وأنا معكم ونحن معكم، ما هو هذا معروف؟ فمعكم معناه بالنصرة وبالدعاء وبكذا كذا. فالعلماء فسروا وهو معكم أينما كنتم بالنصر وبالإحاطة بما يجري معكم ولا يغيب عنه شيء. كذلك الآيات الأخرى كلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان معناه مما يفهم هؤلاء المبتدعة، نحن نقول بكل صراحة أن هذه بدعة وكل بدعة ضلالة التي يأخذون منها إن الله في كل مكان. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه الآية؟ بلى، وجبريل عرض عليه مرات هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خان الرسالة. أنت أيها المبتدع كأنك تسم النبي صلى الله عليه وسلم بسمة الخيانة، خان الرسالة، ما بين، وأنت تبين وتقول لا، معنى الآية كذا وكذا. الصحابة فهموا وكانوا معنا معكم وهو معكم وما من نجوى الا ثلاثه الا ما من نجوى ثلاثه الا ورابعهم كله معناه فهم الصحابه ان الله تبارك وتعالى يراهم وينظر حالهم، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فاذا كان الانسان ياتي بعقيده غير عقيده النبي صلى الله عليه وسلم فقد لا شك انه اتى باحداث ويخاف انه يحرم من سقيا حوض من النبي صلى الله عليه وسلم، من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم جاز هذا ان يقال، وبعضهم قال ان الاواني هي نفسها. ما وجدت في حديث صحيح انه من يد النبي صلى الله عليه وسلم، الا انه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك واواني مثل النجوم الكثيره كل واحد يستغرف منه ويشرب ان شاء الله. فنخاف من هؤلاء الذين احدثوا في دين الله ان يسحقوا سحقا سحقا بعدا بعدا عن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الذين احدثوا بدعه التعصب المذهبي وفرقوا الامه، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هؤلاء اتوا ببدعه لا شك فيها، فليتوبوا الى الله تبارك وتعالى توبه نصوحه من هذه التعصبات المذهبيه، وليكونوا لله ولرسوله ان يكونوا تابعين، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول هنا واني لا اذود عنه الرجال كما يذود الرجل الابل الغريبه عن حظيه، قيل يا رسول الله اتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء ليست لاحد غيركم. فقالوا انه قد يكون لمن يكون من المذنبين وقد يكون من المنافقين ايضا كان يتوضا فربما يكون له هذا الاثر، ولذلك لما ياتون وتطردهم الملائكه فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم انهم احدثوا بعد ذلك بعدما مت يا رسول الله او فيما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذا يدل على انه يجب على الامه ان تسعى لابقاء دين الله تبارك وتعالى خالص على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن خداش، محمود بن خالد، محمود بن خالد الدمشقي، وهو محمود بن خالد ليس محمود بن خداش، محمود بن خالد الدمشقي وهو خالد بن ابي خالد، وابو خالد اسمه يزيد الدمشقي من الثقات المعروفين. قال حدثنا مروان، هو مروان بن محمد بن الحسان الاسدي الطاطري. الطاطري قالوا نوم من الثياب، كان يبيع، وهذه مهنهم رحمه الله عليه، مهن اهل الحديث، معرفتها لطلبه الحديث لطلبه السنه مهمه جدا. فليمتهن الطالب اي مهنه ما طلبه للعلم فهذا فيه بركه كثيره ان شاء الله في علمه وفي ماله ان شاء الله. فالطاطري كان، وقال حدثنا محمد بن مهاجر، محمد بن مهاجر الانصاري سكن الحمص ثقه، قال حدثني على عباس بن سالم، عباس بن سالم ابن جميل اللخمي الدمشقي ايضا ثقه. عني ارى ان الرواه كلهم في شينا جاء الفيل، جاء الفيل ولا قصة الفيل تعرفونها؟ نعم، في زمن مالك رحمه الله. على كل حال أرى هنا أن الرواة كلهم ثقات، وهم شاميون، شاميون من يقولون هذا من لطائف الإسناد. على عباس بن سالم بن جميل اللخمي الدمشقي ثقة، قال حدثنا هنا ثبت ولا ماذا؟ انظروا، عن العباس بن سالم الدمشقي ثبت، هكذا أقول، لم يشير إليه شيء، لكن أنا تتبعت تحفة الأشراف، تحفة الأشراف وغيره، ولم توجد هذه الكلمة، وفي بعض الروايات نبئت العباس بن سالم الدمشقي نبئت انا بسلام وروايات اخرى جاءت وانا عن العباس انا بسلام هكذا مباشره بدون هذه الواسطه واذا كانت واسطه ثبتت ان نبئت فيكون المبهم والمبهم يكون مجهولا فالاسناد يكون ضعيفا لاجل لكن ننظر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبشي وهو منطور من الثقات المعروفين لكنه كان يرسل قال بعث الي عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الاموي الخليفه الخامس على ما لقبوه بعث الي عمر بن عبد العزيز فاتيته على بريد البريد الذي كان يرسل اليه احد وياتي على هذه الارساليه يرسل اليه احد فياتي على بريد والبريد يسمونه للفرس الذي ياخذون عليه الرسائل وغيرها وقيل انها فارسيه اصلا وكانوا يجعلون هذا الفرس يقطعون ذنبه بريدا بريدا معنى القطر بريد دم بريد اصله يعني مقطوع الذنب إذا رأوا مقطوع الذنب يخلون له الطريق لأن هذا جاي لمهمة هكذا قالوا فسمي باللغة العربية بريدا هكذا لكل حال قالوا فمجيئه قال فأتيت على بريد الظاهر نفس الفرس أو على طلب منه إيه الحديث ليس بالصحيح الظاهر إذا أبردت إلي بريدا وهذا فسمي أي مرسل إلى أي أحد لمهمة بريدا فأعطيته على بريد فلما قدمت عليه قال لقد شققنا عليك يا أبا سلام يعني أتعبناك جعلناك في مشقة يا أبا سلام في مركبك انظروا هنا كأنه جاء على بريد نفسه نعم في مركبك على ضيق لأنه يكون رديفا للبريد او سائق الفرس في مركبك قال اجل والله يا امير المؤمنين قال والله ما اردت المشقه عليك ولكن حديث بلغني انك تحدث به عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض فاحببت ان تشافهني به قال فقلت حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أكاويبه عدد النجوم أكاويب جمع أكواب جمع أكواب لا ليس جمع كوب والأكواب جمع فهذا مثل السراويل يعني جمع الجمع الظاهر نعم أكاويبه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأول من يرده علي فقراء المهاجرين الدنس ثيابا الله أكبر والشعث أو الدنس والشعث رؤوسا يعني رؤوسهم تكون غير ممشطة وغير مغسولة الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد أي الأبواب قال فبكى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حتى خضلت لحيته أي ابتلت لحيته من الدموع ثم قال لكني قد نكحت هو الذي يقول رحمه الله عمر بن عبد العزيز لكني قد نكحت المنعمات وفتحت لي السدد لا جرم أني لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ ولا أدهن رأسي حتى يشعث هذا الحديث له طرق كثيرة قد سرها هنا بالتحديث انظروا قال قد حدثني يعني قالوا ثوبان يرسل لكنه هنا سرها بالتحديث ان شاء الله قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني ابو سلام قالوا انه يرسل يعني يروي ممن لم يدركه ولم يسمع منه لكن هنا ابو سلام قال حدثني ثوبان فذهبت شبهة عدم السماع نعم وأخرجه ابن أبي عاصم بنفس فيه محمد المهاجر قال حدثني العابس ابن سالم الدمشقي. الظاهر هذا هو والله أعلم يعني تصحيب، والصواب والعباس ابن سالم الدمشقي. نبئت عن أبي سلام هكذا. هنا جاء ثبت، الظاهر هذا أيضا إن كان الأصل نبيت فهو تصحيف منه، أو يكون العباس يكون محمد بن مهاجر وثقه، وتوثيق بعضهم في بعض في أثناء الإسناد هذا أمر معروف، في أثناء الإسناد يوثقونه، لكن هنا قال نبيت نبي سلام. فشيخ الألباني رحمه الله خرج السنة لابن أبيه عاصم معروف هذا، قال الألباني في ظلال الجنة ورجاله ثقات غير الواسطة، فقد الواسطة التي لم تسمى، هو ابن عباس، بين ابن عباس وبين أبي سلام، فهي العلة، وقد سقطت من رواية الترمذي وأحمد. فإذا الآن من ناحية التحقيق هذه الكلمة ثبت أو نبيته الذي يظهر أنه نبيته، هذا هو الذي يظهر أنه، ولم يشر، انظروا أنا راجعت في تهمة الأشراف، لم يشر إلى السقط، والرواية ذكرها كما هي عن أبي سلام، عن العباس بن سالم، عن أبي سلام قال بعث إلي إلى آخره. وقال في الزيادات رواه الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث وشيبة ابن الأحنف وغيرهما عن أبي سلام، فلم يجعل والله أعلم فيه واسطة. ورواية الوليد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، قال حدثنا أحمد المعلى الدمشقي قال حدثنا صفوان بن صالح وهو ثقة أيضا، وكان يدلس تدريس التسوية، قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي وهو أيضا يدلس، قال حدثنا يحيى بن الحارث الرمالي أبو عمرو الشامي القارئ وشيبة ابن الأحنف الأوزاعي أبو النضر الشامي وهو مقبول، قال سمعنا أبا سلام يحدث عن ثوبان. فهذا الحديث جعله الشيخ الألباني قال إسناده صحيح، وأخرجه في الآحاد والمثاني برقم كذا وكذا من طريق نصر أو بصر بن عبيد الله، قال حدثنا أبو سلام الأسود عن ثوبان مولى. فيكون بصر وبصر بن عبيد الله من الثقات، يكون أيضا متابعا لمن العباس، فيكون إن شاء الله الرواية تدل على أنها ليس فيها سقطا والله أعلم. وأخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا الحسن بن سهل الخياط قال حدثنا مصعب بن سلام والقسطاني عن عبد الله بن علاء بن زيد وهو خطأ، محمد عبد الله بن العلاء بن الزبر هكذا الصواب، عن أبي سلام عن أبي أمامة مثل حديثه عن ثوبان بدون ذكر عمر بن عبد العزيز، هذا طريق آخر صحيح. وأخرجه الطبراني قال حدثنا أبو زرع الدمشقي، نعم قال حدثنا أبو زرع الدمشقي قال حدثنا أبو مصير وهو الدلعالة ابن مصير قال حدثنا صدق ابن خالد عن زيد بن واقد نبي سلام عن ثوبان. فهذا زيد بن واقد صدق ابن خالد كلهم تابعوا عباس وتابعوا من ما قيل أنه نبيت، إذا كان فرضنا أنه كان هناك في هذا التاريخ مبهما، فهؤلاء تابعوا والإسناد يكون صحيحا، ولكن ليس فيه ذكر الخليفة عمر بن عبد العزيز. كذلك أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم 707 وهو صحيح لغيره بذكر عمر بن عبد العزيز، نعم وبدون ذكر أهواء لمن يرد، لم يذكر فيه أنه يرد فيه ناس أو كذا فيطردون. وفيه أبو محمد الشداد الضرير لم يعرف، وتلميذه سويد بن عبد العزيز لين الحديث. أيا كان فالحديث وقد ثبت، أنا أريد أن أثبت عباس نبيت عن ابي سلام اذا كان نبيت فيكون مبهم والمبهم يكون مجهولا لا يعرف كيف حاله كذاب ولا يكون ضعيف الحفظ. فهذا الاسناد اذا اثبتنا نبيته فيكون ضعيفا، لكن قد جاء الحديث بدون ذكر نبيته وبدون ذكر الواسطه من طرق اخرى من غير العباس بن سالم عن ابي سلام، من غير يعني العباس بن ابي سالم عن ابي سلام، وهو طريق او هي طريقان صحيحان وطريق ضعيف، فالاسناد صحيح لهذا الحديث الذي فيه ذكر عبد العزيز وفيه ليس فيه ذكر عبد العزيز. فاصل الحديث هو صحيح ان حوضي ما بين عدن الى ايلا، وقلنا انه الفاصل هذا قد يكون بين عدن وبين ايلا الى 800 او شيء. عندك الورقه؟ نعم. اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، اكاويبه كعدن دب السماء، من شرب منه لم يشرب، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. ولما جاء ذكره وذكر عمر بن عبد العزيز أيضا صحيح من طرق أخرى، فإذا بقى عمر وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة المعروف بزهده ومعروف بصلاحه، حتى خضلت لحيته ثم قال لكني قد نكحت المناعمات وفتحت لي السدد، لا جرم أني لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ ولا أدهن رأسي حتى يشعث. نعم. فهذا على كل حال في ذكر الحوض، كذلك فيه أسوة لمن لا ينفق على نفسه ولا يضيع وقته في أناقة ثيابه وفي أناقة جسمه. بالأمس توفي أحد الإخوان لعلكم تعرفون، سبحان الله رأيت النت كلها مواقع كثيرة حزينة على فقده، عزير شمس رحمة الله عليه هندي. هذا الشخص مما يذكر وأنا نارب من الصغر لما جاء المدينة يدرس، وأنا جيت قبله من الهند قبله بكثير، ما استعمل فستان ابدا، يمشي هكذا، رايتم حاله كذا يمشي ويرمي تاريه فقط ولا يتغذى هذا الشيء، يعيش هنا منذ يمكن 40 سنه، لكنه هو رجل ما شاء الله يعني كان مجتهد في كل لحظه يريد ان يستفيد ولا يضيع وقته. وكان قيل من ذكر منه من قديم قالوا انه ما راينا انه يمشي شعره ابدا. فقد يكون هذا الله أعلم بحفظ الوقت. تعرفون وجدت شيخا سبحان الله، أنا شيخ من كبار علماء الهند، وكان إذا خطب سبحان الله، وفي المثل الهندي يقولون إذا خطب الفضاء تمكث الطيور تسمع كلامه، يعني خطبه مؤثرة جدا، وكله قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بقصص الصحابة وغيرهم، وكانه حافظ حتى خطيب تاريخ خطيب بغداد سبحان الله، وبحالة واضحة يقول في السفة الفلانية ذكر هذه القصة فلان فلان. هذا الشيخ سبحان الله في آخر عمره قد أصيب بأمراض، لأنه قالوا أنه ما كنا نراه على الأساتذة والمشايخ، وهو مثل الملوك في نيبال، مثل الملوك عندهم مد البصر ما شاء الله ما تجد فيها بيوتهم، كذلك الأراضي وغيرها، و500 فدان والده وقف للمدرسة ووقف الشيخ للمدرسة، فأدى وقفيته بحيث ما كان يضيع وقته دائما في الدراسة وكذا، وأصيب في آخر حياته في السكر وضغط الدم، والله يحفظكم من البواسير وغيره. فقالوا سببه أنه ما كان يتحرك من مكانه، ورجله كانت منتفخة، ما كان يقدر، الأعصاب قد ماتت، وكان جاء في بيتي، كان يأتي في بيتي سبحان الله عمره 85، وأنا خارج من بيتي ورأى في تلك الأيام سيارة من نبلة طبع 12 مجلد فقط عندي. فقال لي شفت عندك سيارة أنا من أول أجيب لي النسخ المجلدات كلها. وكنت أفرش له الفراش هذا لين من السفنج وكذا. قال لا على الزريبية سبحان الله شرشف الرداء ومخدة خفيفة وهكذا يعيش. فقال جيب لي هذه كلها. جيت بعد 4 ساعات فإذا هو شخمته هنا هناك بالنسخ وإلى الآن موجودة عندي. ورأيت دفتره ملآن بالنقول من هذا. قال أول مرة أشوف هذا الكتاب. فأخذ منها النقول وهذه يستفيد منها في تأليفاته ويحفظ مجلدات سبحان الله بصفحاتها وفي خطبه. ولذلك كان يسميه شيخ الحديث هذا الذي يسمى شيخ عبد الله الرحمن صاحب امراة المفاتيح كان يسميه خطيب الهند والنيبال. نعم. فالحاصل أن هناك عباد الله قد يكونون لا يهتمون لأنفسهم لكنهم قد تركوا وراءهم ما يذكرون به دائما بالخير. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى يتسخ ولا أدهن على رأسي أو أدهن رأسي حتى يشعر. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهل بن ثقة قال حدثنا هشام من يكون هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة هشام نصر بن علي قال حدثني أبي حدثنا أبي نصر بن علي الجهضمي وأبوه علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة كلهم هشام هو الدستوائي هشام بن أبي عبد الله أو هشام بن سمبر أبو عبد الله اسمه سمبر الدستوائي ثقة. وأن قتادة عن أنس رضي الله عنه ليس فيه إلا تدليس قتادة لكن إخراج صحيح مسلم. هذا الحديث يذهب عنه غايلة التدليس إن شاء الله. فإسناده صحيح وأخرجه مسلم من طريق معتمر أنبيه. معتمر أنبيه من يكون أبوه؟ معتمر بن سليمان سليمان بن الترخان وهو أم الثقات. قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه. كذلك الإمام أحمد رحمه الله أخرجه من طريق هشام لكنه بتدليس قتادة. وإخراج مسلم على كل حال يجعله يعني لا يشك في اتصاله إن شاء الله. وهذا الحديث صحيح. ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة أو كما بين المدينة وعمان كما بين المدينة وعمان. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن حارث. حميد بن مسعدة ابن المبارك الباهلي صدوق أو ثقة. قال حدثنا خالد بن الحارث هو خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي ثقة. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة قد مضى ذكره كثيرا وهو ثقة لكنه مما يوصف أنه تغير حفظه بآخرته. فلا بد أن نجد من يكون صرح في سماع خالد بن الحارث قبل الاختلاف. فقد صرح في الكواكب النيرات ابن الكيال عن ذكرا عن ابن المديني وغيره أن خالد بن الحارث سمع سعيد بن عروبة قبل ضعف حفظه وقبل كبر سنه. نعم. قتادة هو ثقة إن شاء الله. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله. قال ماذا قال؟ يرى أن قتادة قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. ففي زيادة أباريق الذهب وهي رواية صحيحة ولا تختلف مع الروايات أكاويبه كعدد نجوم السماء يعني الأكواب تكون من الذهب والفضة. سورة هل أتى على الإنسان ماذا فيه يسقون فيها كأسا أو أبا لا فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. ففضة هنا بيان زيادة وزيادة السقة مقبولة. وأخرجه البخاري من طريق ابن شهاب يعني محمد المسلم الزهري قال حدثني قتادة قال من طريق قتادة قال حدثني أنس بن مالك هكذا. وبذلك نحن نحسن الظن بمسلم رحمه الله إذا أتى حديثا بمدلس لم يصرح فيه تدريس لابد أن يكون وجد تصريحه بالسماء في أحاديث أخرى لسبب ما أخذ حديث فلان وليس فيه تصريح. فالبخاري أخرج هذا الحديث من طريق الزهري عن قتادة قتادة قال حدثني أنس بن مالك. هناك في رواية مسلم ورواية ابن ماجه ورواية أحمد قتادة عن أنس، وهنا قتادة قال حدثني أنس بن مالك إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن في صنعاء من اليمن. لماذا؟ لماذا قال من اليمن؟ هل هناك صنعاء أخرى؟ في صنعاء صنعاني صنعاني وهما صنعاء الشام وصنعاء اليمن، ولذلك قال وصنعاء من اليمن. وإن فيه من العباريق كعدد نجوم السماء، ومثله من طريق ابن شهاب ان مسلم ليس فيه أيضا وليس فيه لفظ يرى فيه بعباريق الذهب والفضة من طريق آخر. ومسلم مثل ما عند ابن ماجه من طريق خالد بن الحارث عن سيد القتادة، ومن طريق شيبان القتادة قال حدثنا أنس عند مسلم أيضا مثله، وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء يعني أكاويب أو أباريقها تكون أكثر من عدد نجوم السماء. ومن طرق أخرى أيضا الإمام أحمد وغيره. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندر ثقة، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو بندر، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولى الحرقة وهو من الثقات، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة وسلم على المقبرة. المقبرة يعني السلام عليكم يا أهل القبور، فليست على مقبرة القبر، إنما هو المقصود هنا الذين يسكنون في وهو دار لهم. السلام عليكم دار قوم المؤمنين. المقبرة سلم على المقبرة. نعم. فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال لا وددنا أن قد رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله أو ليس ولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي يعني أصحابي، هل هم أقرب أم إخوان الأقرب؟ أنتم أصحابي زيادة على كونكم إخواني، والذين يأتون بعدي هم إخواني فقط، أنتم تفضلون عليهم بأنكم أصحابي وأنتم إخواني، هذا ما نعلم إن شاء الله. أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، وأنا فرطكم على الحوض. فرطكم الفرط في الغالب الذي يسمى هذا من الألفاظ الحرب والجيش، إذا كان الجيش متجه إلى جهة فيرسلون ناسا يبحثون عن موضع النزول الماء والكلى وغيره وغيره، ويخبرونهم بأن في الموضع الفلاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبقنا على الحوض صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الأغر الغرة هي البياض في جبين الفرس، المحجلة البياض في القوائم. لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين الظهران خيل دهم بهم يعني خيل سود، ألم يكن يعرفها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون إخواننا يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال وأنا فرطكم على الحوض. ثم قال ألا ليزادن لا يزادن هناك بالحديث السابق لا أزود وهنا لا يزادن رجالنا نحوذي نون تأكيد لام تأكيد هذا حاصل مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يزادن رجال نحوذي كما يزاد البعير الضال فأناديهم ألا هلموا فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم فأقول ألا سحقا سحقا أي بعدا بعدا لهؤلاء. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون على ما كان الدين عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على دين مبدل على الدين السلفي في حقيقته هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي إذا كان يدي حب الرسول صلى الله عليه وسلم فليس في المواليد وليس في البدع الأخرى أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في اتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال باب ذكر الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، الشفع معناه قالوا الوتر إذا ضم إليه الثاني فصار شفعا. فيعني الشفاعة كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي كان يكتب لأحدهم إذا كان يكتب تزكية أو شفاعة إلى أحد ويقول فلان قد طلب منكم سماحة الشيخ بن باز وغيره طلب منكم وأنا أضم صوتي ما صوته هكذا كان يكتب هذه الكلمة وأنا كنت أكتب له هذا رحمه الله أنا أضم صوتي ما صوته ضم إلي يعني الشفاعة هو هذا الشفاعة والشفع وهكذا قالوا بضم أن يضم الشفع والشفع قالوا أن يضم صوته مع صاحب الحاجة إلى من عنده قضاء حاجته وكله الشفاعة هو كلام الشفيع المصدر كلام الشفيع يسمى شفاعة هل عندك شفاعة وكذا معروف هذه كلها من اللغة ذكروها. فالشفاعة ذكر الشفاعة والمقصود منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشفع لهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه درب معروف صحة أو ثقات وهو إسناد صحيح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته تعجل كل نبي دعوته. على كل حال القرآن الكريم قد حكى لنا أن نوح عليه السلام أنه تعجل كذلك لوط وغيرهم فدعوا على قومهم تعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة فهي شفاعتي تنال وتجد الشخص الذي تشفى له النبي صلى الله عليه وسلم فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا من مات منهم لا يشرك حال هذا جملة حالية لا يشرك بالله شيئا نعم أما المشرك فلا يشفى له النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان مهما جاء من الذنوب والآثام الكبائر حتى فشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يشرك بالله شيئا ودل على أن الشرك هو أعظم ذنب لا يغفر إلا بالتوبة إذا مات الإنسان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث هذا يقول المقصود منه إن شاء الله دعوة مستجابة في حق أمته نعم لأن لكل دعوة النبي دعوة مستجابة والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دعا بعض الدعوات ولم يستجب له كما صرح لنا وهنا لكل نبي دعوة مستجابة التي أجيبت به أو قبلت في حق أمته بإهلاكهم أو بنجاتهم وأما الدعوات الخاصة فلكل نبي دعوة فتح منها ما يستجاب منها ومن لا ما منها ما لا يستجاب. والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة، نعم، لا أمة الإجابة، فلا يدخل فيهم أمة الإجابة، لا أمة الدعوة. المقصود من أمة الإجابة لا أمة الدعوة التي يشمل الكفار. والله والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة من جاء من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، ولا يقال إن جميع دعوات الأنبياء مستجابة، فقد جاء ومضى الحديث الصحيح: سألت الله ثلاثا فآتاني اثنين ومنعني واحدة. وهو فيه فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، حيث آثر أمته صلى الله عليه وسلم على نفسه وأهل بيته بدعوته المستجابة، ولم يجعل أيضا دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره من الأنبياء عليه وعلى نبينا أو على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وفيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. وفيه أيضا أنه من مات لا يشرك بالله لا يخلد في النار. الحديث أخرجه الترمذي أيضا، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية إلى آخره وغيره. ثم قال حدثنا مجاهد بن موسى وأبو إسحاق العربي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم. مجاهد بن موسى بن فروخ الختلي الخوارزمي نزيل بغداد ثقة. وأبو إسحاق العربي إبراهيم بن عبد الله أيضا صدوق حافظ والثقة. قال فيه إبراهيم الحربي: كان حافظا متقنا تقيا. ابن حجر قال أنه صدوق، لكن إن شاء الله يعطى درجة الثقة. قال حدثنا حسين، أو قال حدثنا حسين، حسين ابن بشير ثقة، لكنه كان يدلس. حسين ابن بشير، إلا أن حسين من هنا قد سرها بالإنباء، قال أنبانا علي بن زيد ابن جدعان، وهو ضعيف الحفظ. أنا أبي نظرة أبو نظرة منذر ابن مالك ابن قطعة من الثقات الكبار المعروفين. أنا أبي سعيد أو الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولا فخر، ولا فخر، يعني الإنسان يبين، والله أعلم بنياته، لا يتكبر على إخوانه ولا يزكي نفسه، لكنه تحدثا بنعمة الله عند الحاجة إذا بين بعض ما أنعم الله عليه فيقول ولا فخر، ويكون على أسوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بدون حاجة فلا ينبغي للإنسان أن يذكر يمدح نفسه بنفسه، وربما يكون مذموما هذا في من أخلاقه. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تجري عليه من أهوال القيامة وغيرها، منها أنه صلى الله عليه وسلم أيضا تنشق ويغمى عليه صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. فأول من يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيجد موسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع، يعني أنا الذي أشفع وتقبل أو تقبل شفاعتي. ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة. ولا فخر، ما معنى لواء الحمد؟ قالوا إن أنه يشير صلى الله عليه وسلم قال: لما يأتي كل واحد، أو لما يرسل وكل واحد ينكر أن يشفع للناس في المحشر، ويشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي فأقه ساجدا لله تبارك وتعالى على المقام المحمود، ويلهمني الله تبارك وتعالى بمحامد لا أعلمه الآن. يعني هذا مما يلهم الله تبارك وتعالى أن يحمد الله تبارك وتعالى، هذا معنى لواء الحمد إن شاء الله. بيدي يوم القيامة ولا فخر. هذا الحديث نعم فيه حسين وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، لكن أخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة متابعا لحسين عن علي بن زيد، فيكون ما بقي إلا ضعفه أو علة ضعف. حسين كان مدلس، تدريسه تذهب بمتابعته سفيان بن عيينة، لكنه هو نفسه سفيان روى عن علي بن زيد الذي روى عنه هشيم، فبقيت علة أخرى يقول يذكر يقول يذكر طرب الصفاة ويامجيه منه إلى آخره. وأخرجه البخاري من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه في لفظ ولا فخر ولا ليس فيه ذكر لواء الحمد، ومسلم ليس فيه ذكر لا فخر ولا ذكر لواء الحمد. أما في صحيح البخاري فيه أيضا ليس فيه ذكر ولا فخر ولا ذكر لواء الحمد. وأبو داود مثل ما عند البخاري ومسلم، وأخرجه الترمذي بإسناد الحسن لغيره، لأن فيه ليث ابن أبي سليم ضعيف نحو لفظ ابن ماجه، وكذلك من طريق علي بن زيد. فيكون ليث ابن أبي سليم وعلي بن زيد يقوي بعضهم بعضا، فيكون حسنا لغيره، وفيه ذكر لواء الحمد، كذلك فيه ولا فخرا. وأخرجه الدارمي من طريق الزمع بن صالح الجندي، هو ضعيف ابن عباس لكنه يستشهد به، ضعيف إذا كان ليس ضعيفا جدا. كذلك أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا حسن، هو حسن بن موسى الأشيم من ثقات شيوخ الإمام أحمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد. وأحمد بإسناد حسن عن حذيفة ابن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأخرجه الدارمي من طريق عمرو ابن أبي عمرو أنا أنس البتول قريب من لفظ ابن ماجه. وأخرجه ابن حبان أيضا في علي بن زيد، وابن أبي شيبة في علي بن زيد. وله شاهد حسن أن أنس عند البزار قال حدثنا محمد بن السدران. محمد بن السدران هكذا ومن بالضم هو محمد بن إبراهيم بن السدران السلمي صدوق، قال حدثنا مبارك هو مولى عبد العزيز بن سهيل، وهو قالوا أنه في ضعف شديد، قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل أنا أنس. هذه جميع تخريجاتي، لكن الرواية قد تقوت بطرق أخرى باللفظين لا فخرة ولواء الحمد بيده إن شاء الله. نعم، والحديث صحيح، الحديث صحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحظم ثقة، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد أيضا ثقة. حدثنا قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي ثقة ثبت، قال حدثنا سعيد بن يزيد وسعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي ثقة، قال حدثنا أبو نضرة أنا أبي نضرة أنا أبي سعيد أبو نضرة منذر ثقة. فهذه الرواية إسنادها رجالها ثقات. الحديث لفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار، نعم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. وقد ذكر الله تبارك وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة العارة لا يموت فيها ولا يحيى، ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم وبخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما، يعني أماتتهم إماتة كأنهم انحرقوا ويعني ليس ظاهرين في الحياة، فقال حتى إذا كانوا فحما احترقوا وصاروا فحما أذن لهم في الشفاعة، أذن لهم في الشفاعة أي أذن لهم أن يشفى فيه أن فيهم الناس، فجيء بهم ضبائر ضبائر، ضبائر جمع إضبار هكذا، إضبار أصلا هو ما في الزمن المتأخر استعملوه بالأوراق التي تلف والسجلات التي تلف، فإضبار ضبائر ضبائر لجماعات جماعات، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة، ليست حية عندكم حبة ولا حبة أيها حبة، تكون في حميل السيل، يعني البذور البقول التي تكون في حميل السيل، وإذا ذهب السيل فيمكث هناك من تحت الخشب النباتات ينبت ويخرج أيضا هذا تكون الحبة أو ينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، والسيل يحمل من الزبد ومن الأخشاب ومن الأوراق وغيرها في داخلها تنبت أو ينبتون كما تنبت الحبة. قال فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية لأنه مثل فينبتون كما نبات الحبة تكون في حميل السيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، مكة أيضا كان قليلة الأمتار، وجاء في بعض الروايات والله أعلم قول بعض الصحابة إن المدينة قليلة الأمتار وقليلة الطعام، هكذا أنا استغربت من رواية صحيحة هذه، قليلة الأمتار وقليلة الطعام. نقول الأمتار قليلة إن كانت، لكن طعام الحمد لله. النبي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في المدينة بركتين، بركة مع البركة أو بركة كما في دعاء إبراهيم لأهل مكة، وأنا أدعو لأهل المدينة بركة مع البركة، يعني بركتين، هناك بركة وهنا بركتين. فقلة الطعام على كل حال كان يحصل لا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأهله كانوا في تلك الأيام، لكنه ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى المطر، كان هناك يأتي مطر وربما كان يكون ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم هناك، لكنه قال فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية. مثل هذا الكلام قاله بعض الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء وفي صحيح البخاري قباط، تذكرون كنا نجني القباط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود فإنه حلو، فإنه حلو. فقال بعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، أنا عاش في البادية صلى الله عليه وسلم في صغره في بلاد نعم بني سعد، كان هناك صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذونه إلى الجبال ويأخذونه إلى الوديان. ثم بعد ذلك هذا الحديث أيضا أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، أخرجه البخاري من طريق عمرو بن يحيى عن أبي سعيد، وكذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه لفظ في حديث أبي هريرة فيخرجون من النار قد امتحشوا أو امتحشوا أي احترقوا احتراقا فيصب عليهم ماء الحياة، هنا يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، وهنا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وله طرق أخرى عند النسائي وعند مسلم وعند الدارمي أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي لقبه دحيم ثقة، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو أيضا دمشقي ثقة، إلا أنه كان يدلس تدليسا قبيحا، وهنا قد صرح بالتحديث عن زهير بن محمد، وزهير بن محمد زهير حدثنا وليد بن مسلم، مسلم قال حدثنا زهير بن محمد وهو زهير بن محمد التميمي العنبري أبو المنذر ثقة، إلا أن في روايته الله أكبر الله أكبر إن شاء الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Oh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أمس إيش آخر سؤال كان مع الإقامة؟ إيه هكذا كان. كان سؤال هل يلزم اتباع مذهب معين؟ نقول يذهب أن يتبع مذهبا معينا هو مذهب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أين تجده؟ تجده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما نقل الأئمة الإمام البخاري الإمام البخاري وغيره ثم الإمام أبو حنيفة وغيرهم رحمة الله عليهم. أين الدراسة؟ هل الأفضل الدراسة على مذهب معين ثم التدرج أم يدرس على شيخه ويقلده؟ لا يقلد شيخه ولا يقلد أباه ولا يقلد الأئمة الذين نهونا عن تقليدهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم قالوا خذوا من حيث أخذنا. فبذلك بالحقيقة نحن عاقين أو أهل المذاهب عاقون لأئمتهم، ينتسبون إلى أئمتهم وليسوا منهم في شيء. الإمام أبو حنيفة حينما يقول من قال إن الله ليس على الأرش فهو كافر، لكن متبع الإمام عامة في الزمن الأخير خاصة وعندنا في الهند أهل ديوبند، هؤلاء يعني يفرضون على الناس ألا يقولوا إن الله على الأرش، ويجعلون هؤلاء إرهابيين وهؤلاء ممن أحدثهم الإنجليز، وهم يعني هكذا السلفيين يقول هؤلاء الإنجليز هم الذين أوجدوهم لتفريق المسلمين. هذا واضح في كلامهم، لا أقول سرا، ونقول هؤلاء هم ليسوا من الإمام في شيء بارك الله. فنحن أحق بالإمام، نحن أحق بموسى، نحن أحق بعيسى، نحن أحق بالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فنحن نحب كلا. يجب على طالب العلم أن يدرس على مدرس يدرس، لا يكون يدرس على المذاهب مقارن، هذا هو. يجب علينا أن نأخذ إذا جاءت مسألة من المسائل التي فيها أحكام الوضوء والطهارة وغيرها وغيرها حتى المعاملات كلها يجب أن يقارن ويقال هذا الحديث الصحيح قد خالف فيه بعض المتأخرين فلم يعملوا به. كثير من الأحاديث الآن الإمام أبو حنيفة رحمه الله هم لا يجيزون الخطبة بغير اللغة العربية عند الحنفية في الهند، لكن نجد الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتاب الأصل الذي هو أسئلة وأجوبة من الإمام محمد بن حسن الشيباني من أخص وأحب تلاميذه الإمام أبي حنيفة، فيه قال هل يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة بالفارسية مترجما القرآن؟ قال نعم يجوز. الإمام أبي حنيفة يجوز، قال إذا قرأ مدهامتان ترجمته دو باغ سرسبز أسب بهذا اللفظ الموجود في العصر، دو باغ سرسبز أسب يعني ترجمة مدهامتان ولم يقرأ الفاتحة ولا شيء وركع ولم يقل شيء في الركوع، هكذا ينقلون الإمام أبي حنيفة، وأنا أبى أن هذا النقل لا يكون صحيح، لكن هذا صحيح مباشرة من الإمام محمد أنه قال يجوز أن يقرأ في الفارسية مترجما القرآن في الصلاة، وهم لا يجوزون الخطبة إلا بالعربية. سبحان الله، شيء من التناقضات وأشياء وغيرها. على كل حال الحل نثبت لله سبحانه وتعالى، فيدرس الإنسان على شخص يدرس إن لم يكن يدرس على فقه المقارن، فالطالب إذا بلغ شيئا من العلم ولا بد أن تكون عنده هذه الكتب موجودة، ينظر إلى كتب الأئمة الأربعة وينظر ما هو الراجح، تخريج الأحاديث لنسب الراية لتخريج حديث الحداية الدراية، وكذلك ابن الملقن خرج حديث الرافي وغيره وغيره، هذه كلها تلخيص الحبير، فينبغي للإنسان أن يستعين بهذا طالب علم ويرجع ما ترجع حتى يتربى على ترجيح المسائل الحق بس. أما إذا كان تقليد محض التعصب فربما في هذه الأيام كثير منهم يتمنى أن تكون هنا في بيت الله أربع مقامات كل واحد يصلي وراء إمامه. الله المستعان. هل نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الأذن؟ أنا الذي أعرف أنه لم يأتي صفة الأذن، جاء صفة اليد، جاء صفة الساق، جاء صفة الضحي، جاء صفة الوجه، كل هذا نثبت، لكن أذن الله لقارئ القرآن، ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لقارئ حسن الصوت، فأذن يعني سمع، يستمع الله تبارك وتعالى لا شك فيه، لكن الأذن هذه إذا ما جاء أسبوع جاء نقول لله أسبوع كما يدخل بجاري، لكنه لما ما جاء لفظ الأذن إذا جاء أنا نؤمن به إن شاء الله. هذا هو الحق الذي يثبت لله ما أثبت لنفسه، ولا يثبت قياسا على أشياء أخرى من عند نفسه، هذه غيرها. أذنت لربها، أذنت بما سمعت العرب. نعم، هناك من أهل السنة والجماعة من يعرف الحديث القدسي بأن المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل من يعرف الحديث القدسي بأن المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تلزم من هذا التعريف موافقة ما يقول؟